يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. الكدار وكل الأمور إلى القدار مهما غلبت كما أمر هادي الورى خير البشر هادي الورى خير البشر. إن الأمور جرى بها قلم على اللوح الأغار في سابق العلم القديم من قبل إيجاد الصور. فإنها يا صاحبي محض الضرر واغنم زمانك واسترح من الأول تلقى الظفر من الأول تلقى الظفر. وارجع إلى الله إذا ما لح خاطب أو عسار وإذا بليت بمحنة فاصبر لها فيما صبر. وإذا خصصت بنعمة فاشكر مع من قد شكر فاشكر مع من قد شكر. لله رب العالمين تعطى المزيد كما ذكر واعمل لنفسك صالحا تنجو به من كل شر. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. وتفوز بالحسنى هي جنات نعم المستقر دار البقاء دار النعيم دار الكرامة والنظار دار الكرامة والنظار. وأعد زادك للمعاد من قبل يفجاك الحذار فالموت آت عن قريب فلعل يومك قد حضر. يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. يا ربي أنت المبتغى والمرتجى والمدخر يا ربي واستر واسمحا فأنت أكرم من ستر فأنت أكرم من ستر. ربنا وانظر إلينا أنت أحسن من نظر يا ربنا واختم لنا بالخير إن حان سفر يا ربنا خير البرية من مضار وآله وصحبه والتابعين على الآثار والتابعين على الآثار خذ ما صفى ودع الكدار وكل الأمور إلى القدار مهما غلبت كما أمر هادي الورى خير البشر يا رب.